من جديد برحب فيكم مستمعينا وبدعيكم ترافقونا بآخر محطات مشوارنا من طرطوس، وهي دعوة لنسافر عبر الزمن مع الألوان الغنائية المتنوعة ونستعيد ذكريات الزمن الجميل مع ضيوفنا اللي صار وقت رحب فيهم أهل الفن، أعضاء كورال الوفا للأرض للإنسان وأصحاب الأصوات الرائعة الأنسر وأديب. أهلا وسهلا فيك. يا أهلين وسهلا. أيضا بدي رحب فيك السيد مزيد غيبور. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. أهلين. ورح يرافقنا اليوم بالعزف على العود الأستاذ أحمد الحسن. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نورتونا اليوم، نورتوا أمواج، ودايما بحضور الموسيقى بيحلو الكلام، لهيك بدنا نبدأ معكم بسماع أحلى الأنغام. يا أهلا. اسمك يا وطن تاريخ جرحك غفا، بحقول وبيادر أمح وقلوبي ملاها الدفا، بحروف اسمك يا وطن تاريخ جرحك غفا، بحقول وبيادر أمح وقلوبي ملاها الدفا، نادي لتصهل بالمدى تراتي للمجد بيعرفها، نادي لتسهل بالمدى تراتي للمجد بيعرفها، تغزو العواتر مجنون الحب تقسيمة وفا، تغزو العواتر مجنون الحب تقسيمة وفا. الحب فعلا تقسيمة وفا، خير البداية للوطن لسوريتنا الحبيبة. نورتونا من جديد اليوم سيد مزيد، جمعكم كورال الوفا اللي تعودنا عليه مثل أي عائلة مليانة حب وشغف وفن. قبل ما نحكي عن تجربتك معهم بدنا نحكي عن أول الدرب واهتمامك بالموسيقى. أهلا وسهلا فيكم. اهتمامي بلش من معرفتي وصداقتي بالأستاذ أحمد حطاب اللي عمره 6 سنوات، وبمجرد أنه أنهيت عملي و تحلت للتقاعد ففكرت اني اشتغل بالموسيقى وقوي علاقتي بالاستاذ احمد وبالموسيقى ايضا. اكيد كان القرب منه هو القرب من العائله الثانيه اللي هي كورال الوفا، اللي كانت عم تهتم بالتراث والاغنيه الطربيه والاغنيه السوريه. هذا الشيء اللي شدك؟ اكيد. لكن في قبل بوادر، يعني في صوت جميل، يعني هذا الصوت كان قبل لقائك من 6 سنين بالاستاذ احمد؟ ما كان يظهر لانه ما كان عندنا اللي يوجهنا. اكيد. حلو، وقدرت تحط أول خطوة وتنطلق بالكورال مع الأستاذ أحمد. تمام. بالنسبة لك رؤى، يعني خريجة موسيقى، وخيارك أيضا لهالدراسة سبب والشغف، هالشغف بدأ عن عمر صغير؟ أكيد عن عمر صغير. بلشت من المدرسة، من أيام الابتدائي. كمان جو البيت طربي، كمان الوالد بيغني والوالدة كمان، في شيء بالدم عم يمشي. ايه، في شيء بالعيلة، الكل بغني. هلا بنقعد هيك سهرات منطرب من الوالد، بيسمعنا صوت حلو، فهيك حبيت الجو واكتشفت انه صوت حلو، يعني عندي صوت حلو. وسجلت المعهد، شاركت مع شبيبي كمان معسكرات، تعرفنا على كتير اشخاص واساتذه بالموسيقى. وهلا من سنة مع الأستاذ أحمد حطاب بكورال الوفا. حلو، كورال الوفا دايما هيك بلم الأصوات الجميلة الراقية وأيضا المحبة للوطن، يعني هيدي البصمة الخاصة بكورال الوفا. اليوم اللي بيميز الكورال اهتمامه بالألوان الغنائية المتنوعة وخصوصا السورية، لهيك بدنا نسمع معكم وعلى ذوقكم، شو حابين تسمعونا؟ شيء من تراث الجزيرة السورية، عيني على الغرابة مثلا. حلو، بنسمع. ايه عيني على الغرابان عيني على مقتضى عيني على الغرابان عيني على مقتضى جهدك تسأل عنا غرب الرقا قيابا ونشدك تسأل عنا غرب الرقا قيابا كفي زادج لونه عسل ما ذوقه يا يما كفي زادج لونه عسل ما ذوقه هداك شوق الغراب حس الهله الفوقه هداك شوق الغراب حس الهله الفوقه عيني على الغرابة عيني على بقضابة عيني على الغرابة عيني على بقضابة وشدك تسأل عنا غرب الرقا قيادة وشدك تسأل عنا غرب الرقا قيادة الله الله تحية لأهالي الرقة ويعني أهالي الجزيرة السورية الرائعة والمحبة والمعطاءة أكيد هيدا اللهجة اللي عم بتغنوها يعني اليوم بحاجة تدريب وعم تذكروا أنه يعني أنا سيروقة من سنة وحضرتك أستاذ مزيد سنة ونص سنة ونص وسنة يعني قديش كن مجتهدين لحتى قدرتوا فعلا تتقنوا هاي اللهجة ولا القصة سهلة؟ هلا نحن اكيد بدنا نشكر الاستاذ احمد حطاب لانه عرفنا لهي اللهجه اكيد تحيه للاستاذ احمد ولكل اعضاء كورال الوفاء اكيد هلا نحن اللهجه المعتاده بالساحل وطرطوس فنحن كثير بمحبه عم نغني عندكم شوق يمكن تمام يعني عم نشوف شيء جديد تنوع افراد الكورال هو الغى الجغرافيا السوريه صار في شيء اسمه اغنيه سوريه بالاخير صحيح موحده بيجمعكم شيء مشترك يعني قديش فعلا اليوم مهم الموسيقي يتقن جميع اللهجات والالوان الغنائيه تماما حلو لكن هلأ يعني رغم جمال هيدا اللون اللي أديتوه إنما حابين نرجع هيك للزمن الجميل ونسمع شيء كمان على ذوقكم طماعين نحن بدنا نسمع شو بيصعب علي نسمع سوا شو بيصعب علي بعد الحبايب عن عيوني هدني كتر الجفا ما يوم عنهم ردني بالله يا حبيبي ودني وش تنفع الآه وش تنفع الآه وش تنفع الآه بعد غيابنا صعب علي بعدك عن عيني شو بيصعب علي بعدك عن عيني لو طولت غيابك ما تنسى أحبابك لو طولت غيابك ما تنسى أحبابك ضلك فكر فيي ضلك فكر فيي شو بيصعب صعب علي بعدك عن عيني. لو طولت غيابك ما تنسى أحبابك ضلك فكر فيي ضلك فكر فيي. ونحن نتمنى ما تطولوا غيابكم عننا، وخيار كتير موفق، يعني مو بس رجعتونا للزمن الجميل وللحن الرائع والمغنى الرائع. نحن تعودنا على كورال الوفا أنشطته المتنوعة، وكل فترة دائما يعني نشيطين ما بيوقفوا وهمتهم ما بتوقف أبدا عند حد. خبرونا عن نشاطات كورال الوفا بالفترة القادمة. إن شاء الله بالفترة الجاي عندنا مناسبات أهم، عيد الأم، وعم نجهز لها أغنية يا أمي يا أم الوفا، ناس بكتير هالأغنية أكيد، أغنية باللون الفراتي، طبعا أغنية عراقية باللون الفراتي، عم نجهزها حاليا. حلوة، يعني عم تحكي وكأنك هيك حابب تغنيها، ما فينا نغنيها قبل عيد الأم. بنغنيها، بنسمعكم مقطع. بنسمع مقطع. أهلا وسهلا يا أمي. بالحب كلنا يا أمي يا أم الوفا، يا طيف من البجنة، يا خيمة من حب ووفا، جمعتنا بالحب كلنا. تعلمت الصبر منك يا يما، هوا انت الهوا محتاجة شمة. تعلمت الصبر منك يا يما، يا انت الهوا محتاجة شمة. يا اغلى واعز مخلوق عندي، يا ما يا عيوني امي قلبها البحر امي، يا ما يا عيوني أمي قلبها البحر أمي. وجه يمطر محنة قمر ونجوم جنة، وجه يمطر محنة قمر ونجوم جنة. تعرف تحمي الهموم، تعرف تحمي الهموم. ما ما ما ما ما ما تعرف المنة يا أمي يا أمي يا يا يا أمي. دائما الأم بتجمع بالحب وعلى الحب، لهيك أنا يعني حسني قلبي لحتى طلبت الأغنية إنه ما فينا ننطر لعيد الأم لنسمع هيدي الأغنية، وأساسا الأم بيتغنى لها بكل لحظة وكل دقيقة. أكيد نحن شو عملنا للأم مقصرين ومنضل صغار أمام تضحيات أمهات الشهداء أكيد وعطاءهم. كمان كنا عم نحكي عن نشاطات كورال الوفا، كان لكم مشاركة يمكن مع الأستاذ الفنان عادل خضور. تمام، شاركنا مع الأستاذ عادل خضور بحفل تكريم لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري في مدينة مصياف، قال لنا شرف التعاون معه، كان حفل جميل حلو. ايضا هيك متدربين يمكن على اغاني وعندكم هلا عم نشتغل مع الاستاذ عادل خطور بروفات ان شاء أكيد الله اكيد الايام الجاي في مجال تعاون بيناتنا. تمام، ممكن نسمع شيء هلا هيك كمان على ذوقكم، ذوقكم حلو. نسمع لعيون السواهل الاستاذ عادل، نوجه له تحيه للاستاذ عادل خطور استاذنا الكبير. اكيد تحيه من القلب فنان سوري. أكيد الشكر الأستاذ أحمد حطاب إنه سمى عرفنا على الأستاذ عادل خضور. لعيون السواهي جابولي الدواهي، ونطعت تلاقوني بعيون السواهي. لعيون السواهي جابوا للدواهي، ونطعت تلاقوني بعيون السواهي. شافوني وميالوا هم يتعلالوا، السما وصالوا شوش عقلي وتاهي. شافوني وميالوا ودهم يتعلالوا، للسما وصالوا شوش عقلي وتاهي. وعيون السواهي جابوا للدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. عيون السواهي جابوا للدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. من بين الورادي حلو حلو زيادي، داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله. بين الورادي حلو حلو زيادي، داد عيوني دادي اسم الله وما شاء الله. لعيون السواهي جابوا للدواهي، وانضعت تلاقوني بعيون السواهي. يعني شيء كتير حلو وأصوات فعلا رائعة، وكمان نتشكر الأستاذ أحمد أيضا على هالأنامل الرائعة مع العود. اليوم يمكن صوتنا بيخدمنا أيضا بأداء الأغنية، صحيح عم تتعلموا هاي اللهجات، لكن مثلا الأستاذ مزيد أنا عم بسمع وحاسي عم بسمع لهجة عراقية فراتي، وأيضا صوت خامة الصوت يمكن خدمتك أستاذ مزيد. ممكن إلى حد كبير أنه قربنا من اللهجة خدمنا. حلو كتير. إذا حبينا هيك كمان نسمع قديم شو ممكن نسمع؟ رح نسمع أنساك ده كلام لأم كلثوم. نسمع طرب قديم. أفكر فيك أبداً ولا أفكر فيك أبدا أبدا، ده مستحيل، قلبي يميل، ده مستحيل، قلبي يميل، ويحب يوم غيرك أبدا أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا. لهيك منقول فعلا بيخلص الكلام لما منسمع الأنغام الرائعة. شكرا كتير لكم، لكن مثل ما ذكرنا أنه إحنا طماعين، بدنا نسمع بالختام كمان على ذوقكم. ذوقكم اليوم حلو، وخصوصا أنه هيك نقلتونا مع اللهجات السورية وبين المحافظات السورية وبين اللهجات. شو بدنا نسمع؟ نسمع بنت الديرة. نسمع بنت الديرة. خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيرة، خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيرة، خيو يا مشيتها يا مشيتها، خيو جنها طويرة. عدها قصيبة، خيو شقرة طويلة، خيو عدها قصيبة، خيو شقرة طويلة، خيو ليرة وتلهب ليرة وتلهب، خيو حدر الشيلة، خيو بنت الدير، خيو حلوة صغيرة، خيو بنت الدير، خيو حلوة صغيرة، خيو يا مشيتها يا مشيتها، خيو جنها طويلة، خيو يا مشيتها يا مشيتها، خيو جنها طويلة. خيو بنت الديرة وابن الديرة، الله عليكم يعني أبناء سوريا الرائعين المبدعين والمميزين. استمتعنا فعلا معكم، ويعني إن شاء الله نكون يا رب كمان هيك صوتكم فات لقلوب المستمعين. أكيد بدنا نتشكركم ونتمنى لكم التوفيق والمحبة، كل المحبة لكورال الوفا للأرض للإنسان، لأعضائه بقيادة الأستاذ أحمد حطاب. والشكر الكبير لكم ضيوفنا لليوم الأستاذ مزيد غيبور. شكرا. شكرا لك ستة. ايضا بتشكرك الانسه رؤديب، وانا كمان بتشكركم على اللقاء الحلو، ولي الشرف نكون مع الاستاذ احمد ومع حضرتك. اهلا وسهلا فيكم كمان. شكرا لك الاستاذ احمد الحسن. شكرا لكم. فيك مجنونه يا تقبر قلبي يا بعد عيون، يا الله شو بحبك، فيك مجنونه يا تقبر قلبي يا بعد عيوني، يا تقبر قلبي يا بعد عيوني. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم منطر توصوا لساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، مع الصوت ميساء سليمان، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادقية. تبقوا بخير.